تفضل شيخ تفضل تفضل شيخ. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويحتمل فيها الخائن ويخون فيها الامين وينطق فيها الرويبدة. قيل وما الرويبدة؟ قال الرجل الساكت يتكلم في امر عام. هذا الذي نعانيه الان. الرجل الذاتي يتكلم بالامر العام اي في القضايا العامه التي لا ينبغي ان يثور فيها الا القضاه المفتون المجتهدون. الرويبد عليه جدلا عليه ان يتعلم عليه ان يثبت العلم عليه ان يلتزم الصمت. هذا يسوقنا الى الحديث المعروف عندكم حديث عروة رضي الله عن الزبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص كما في الصحيحين ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الله لا يجد هذا العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يأمره بموت أهله حتى إذا لم يبق عالما افتقر الناس رؤوسا سؤالا فأتوا بغير علم فضلوا وأضلوا هذا الذي نعانيه. الناس ليسوا من أهل الاختصاص ولا من أهل العلم ولو كان دكتورا الدكتوراة شهادة لكي يتوظف ويأخذ حكم ويأكل حكم ليس دليلا على العلم على القوة فيه. الأرض مملوءة بالدكاترة مع ذلك القائمون بالدعوة في رمضان ثم بالعلم العلماء لمن شافعي رحمه الله لو كان طيبة الرسالة كلمة طيبة في الإنسان تعرف الواجب على العاملين أن لا يقولوا إلا حيث علموا وقد تكلم في العلم من لو أمسك بعض ما تكلم فيه منه فكان الإمساك أولى به فأقرر من السلامة أو إن شاء الله. كلمة عظيمة من هذا الإمام. واجب على العاملين أن لا يقولوا إلا حيث علموا. قد تكلم في العلم من لم تفعل ما تكلم فيه. من بعض ما تكلم فيه فكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له إن شاء الله سبحانه وتعالى. فهذا العبرة بالضوابط والقواعد والأدلة هذه كثرة الكلام هذه كثرة الكلام بارك الله فيك. فكان كما جاء عن من عثمان بن عمر رحمه الله أنا جاء رجل إلى مالك بن أنس فسألها مسألة فقال له قال النبي عليه الصلاة والسلام فجاءه بالحديث سنة فقال الرجل أرأيت يعني أرأيتم هذا يريد التصريح إن أهل الرام فقال الإمام مالك رحمه الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سبب الفتنة والخلاف هم جماعة أرأيت أرأيت جماعة أرأيت أرأيت. أما مالك رحمه الله فأجاب بقول المصطفى عليه الصلاة والسلام. وكان يقول مالك رحمه الله أدركت أهل هذه البلدة وأكل أهل المدينة وإنهم لا يكرهون هذا الإكثار الذي فيه الناس اليوم. إيش هو الإكثار؟ قال ابن رجب بن أحمد رحمه الله قال يريد من السائر التصريح. لكن في خلاف من العلماء إن الشباب يهجنوا يهجنوا يهجنوا حتى يحار فيه ثمار أهل العلم. كره العلماء الإكثار التصريح. فهذه الكلمة التي قدمتها الآن هي من باب أن الأمة الإسلامية تقوى إذا قل الخلاف. نحن نتكلم عن الأخوة. الإخوان المسلمون يتكلمون عن الأخوة الإسلامية وهم يشبهون عقل المسلمين. من أين تأتي الأخوة؟ وهم يبذلون الخلاف في كبد الأمة وقلب الأمة. أهل الحديث لما يريدون أن يتكلموا عن الأصل يزيلون الوسائل التي يؤثر فيه بحيث يمنعون الخلاف بمعنى الخلاف الذي غير منضبط الخلاف الذي يتكلم في الرويبضة الخلاف الذي يعني من حق أهل العلم ومن حق المتخصصين. فإذا كان تكلم العلماء وبينوا فالأمر إن شاء الله جل وعلا سائر لما الخلاف هذا موجود من قديم الزمن. مع ذلك لم يبلغ حال الأمة من التشرع ومن التطاول بمثل ما وصل الحال في هذا الأصول. السبب أن الاجتهاد أصابه الزغل. هناك بعض ذكره ابن ذكره من هذا يقول الاجتهاد لا يبلغ مبلغ الفتنة والفرقة إلا مع الزغل. إما لأن الاجتهاد الآن الخلاف الذي مناطه الاجتهاد الاجتهاد مأذون به شرعا والاجتهاد لا يؤدي إلى الافتراق والاختلاف. الآن لماذا الاجتهاد أدى إلى الاختلاف والافتراق بين المسلمين؟ نقول لأن هذا الاجتهاد فيه بالتعدي والبغي والظلم ما أخرجه عن المقاصد. إن الزعيم كما لا يقع على أهل الرسول وهو من أهل العلم تنقسم من حيث المسح على حكمها وعدمه إلى أهل البيت. فسائل الشرعية تنقسم من حيث المسح على حكمها ويعني وعدم الحكم إلى أهل البيت. مثل ما كان فيه نص من الكتاب او السنة او الاجماع هذا يبين العالم حكم الله جل وعلا فيها الفعل او الترك. ليس له الاجتهاد هنا. بل عليه بيان الغرض. يبين هل من جنس ما يفعل او من جنس ما يترك. والثاني ما ليس فيها نص ولا اجماع. يبين الحكم لا بالفعل ولا بالترك. القسم الاول يا اخوان تحرم الاجتهاد فيه. فلا يجوز لكائن من كان ان يتقدم بين يدي الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي نفهمه في كلام علمائنا كما جاء في موسوعة القواعد وقواعد القواعد الزرقاء. فاجتهاد مع نصر. اجتهاد مع نصر. واما السبب الثاني هو خسر الله جل وعلا خيال حكمه. اخفى الله جل وعلا واذن لمن اذن للعلماء لعلماء الاجتهاد اذن له بالاستنباط واستنباط الادله لمعرفه الاحكام على ضوء ما تعلموه من المقاصد الشرعيه العامه والخاصه. هذا هو يا اخوان. وابن القيم رحمه الله في اعلام المرئين له ضابط يميز المسائل الاجتهاديه عن غير ان المسائل فيقول رحمه الله ان تكون تلك المسائل مما لم يكن على حكمها في الكتاب والسنه وليس فيها اجماع سائر وللاجتهاد فيها مدار لتعارض الأدلة أو خفاء الدلالة فيها أو كما قال. هذه المسائل هذه لم يعرف الشباب هذا أبو الحجر أبو مرة أو أبو نجرة من أصحاب الانتباهين. لهذا الله جل وعلا خلينا العلماء نجتهد و فتبين الاحكام. وانا ذلك ان كانوا من اهل الاجتهاد لم يعقدهم ربنا جل وعلا. قد جعل الله جل وعلا هؤلاء المجتهدين يعني جعل لهم عذورا فيجوز تجاوزها ولا تعديلها. فاذا اضيف الى الاجتهاد الظلم وضيف الى الاجتهاد الفرد وضيف الى الاجتهاد الابتداء هنا يظهر الابتداء. اذا لا نقول خلاف مناطه الاجتهاد وخلاف مناطه الفرد وخلاف مناطه الفرد. الله جل وعلا السلامه على كل حال من الحديث المسائل هذه ولكن اردت ان ابين لاخواننا ان القوه الاسلاميه بين اصحاب المنهج الواحد يضبطها منهج اهل الحديث العلم الشاب الذي حرق البن صدره الشاب الذي سهر الليالي هنا باذن الله تجتمع الكلمة. وإذا عاد طلاب العلم إلى أصول السلف إذا جاء الخلاف لا يفسد القلوب ولا يمزقها ولا يمزقها حتى يملأ جهان الرجل إلى أن يشمل. هذا براع أسأل الله تعالى الله السلام أن يفرع أن يبلغه أن إخوانه من أهل الحديث طغى عليهم الروافض. فهذا أنا لا أكلمه عن القوة أكلمه عن الجهل الذي أصابه وابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بجهله من خلال ومن قواعد السلف في معرفة المسائل. فنقف عند هذا الأمور ونقول يعني نختم يعني بالكلمة دائما حفظتها من الحديمة كلمة ابن القيم رحمه الله يعطوها في السواعق المرتبة ويقول وقوع الاختلاف بين الناس أمر ضروري لا بد منه في تفاوت إراداتهم وأفهامهم وقوى إدراكهم ولكن المذموم بغي بعضهم على بعض والبغي انت لما تقول معي ليش تكذب علي؟ ليش تقول هذه العرب الجنبيه تقف الاموال وتجيب المدارس في الجنبيه وكنت اكلم في الجنبيه؟ ليش تقول هذه العرب اطول الاموال في الامارات وجنبيه بيجيبوا؟ ليش تكذب علي؟ ليس لك لا دليل ولا ربع دليل ولا كلام على الاهواء يحاربني من كتب باطله تبغي علي تظلمني وكلها موجود لكن ليش تكذب علي؟ لماذا تكذب علي؟ ليش تكذب علي؟ حتى كل العلماء طلاب العلم فياتي الشيخ عبيد بكل منها وثلاثة من خسة باطلة لا أصل لها كما تنظرون. فأنا وكون أمين أحد صفات كتاب الله عبد الله محمد بن هادي كان معنا عارف الصحيحي بما مثل الخيرات الدعيمة أي من يمكن أن يقولون تركت الجواب تذكرة كما من عبد الله البخاري الأول تنزل موعد مع الشيخ عبيد اريد هذا ما زايد رحمه الله يعني ان شاء الله فكر ان شاء الله روح عند الدعيبه لقينا بالشيخ عارف الدكتور عارف جلسنا معه قلت ممكن نزور الشيخ عبيد قلت له ما انصحك ما رايك تخرج نكمل في الاسئله قلت له انا نجرب ممكن عبد الله البخاري نكلمه فقلت لك أجارة تكلمت المرأة من جنب ياسين أمير من فوق جدا في الأرض الله بالعلم كانت الشيخ مشغول فقال أخبرني هل سلمه البخاري قال لي أنا عبد الحليم العربي سلمه البخاري قال لي راحت غابة سيارة لما جاءت قالت يقول لك الشيخ خذ موعدا قلت إن شاء الله وأنا جارة وكان يوم رمضان افترنا عند الشيخ عارف قال لي عبد الشيخ عبد الحميد لو كنت لابد ذلك تجي القصه هذه القصه يجي يقول لا عبد الحميد العربي كذب على الشيخ عبيد كذب ايش الكذب الذي ايش اللي كان يكذب زرنجانا ايش اللي كان يا شيخ عبيد قال لا قال ان عبد الله البخاري اخذ له موهبه يعني الموقف ما يستاهل ان يكذب انا زايد في معتمد بالبنات مع المشايخ تقوم الاسباب حتى لا يقع لماذا لم تزورني جيت تفيد عليك الباب استقبلني بارك الله فيك ما استقبلتنيش بارك الله فيك ما يعطيك تكذب يا ليش اكذب هنا ما دخلنا عليه تبقى امر على الرياض عبد العزيز الشيخ يقول لهم عبد الحميد وعبد الامارات اسكت تتكاوى تجلس معه تعطيني كتب وبرنجي نازل وهكذا الشيخ الالباني وغيره ما يحتاج يعني يا شيخ عبيد اللي جاي 8000 كيلو متر حتى يجلس حتى يجلس 8000 كيلو متر انا اريد اشتري جنوي هو جاي ليش عارف؟ انا قال لي عرب لانه احد الدعاة في الجزائر فالنعم الشيخ عبيد طلعت الحمد كذاب لأنه لما جاء ليزوره قال الشيخ من البخاري أخذ بموعده. يا سيدي حتى قلت أبن البخاري أخذ بموعده. وأنا لا أنظره. قلت كذاب شو هذا؟ هذا ظلم. ما تلك تستقبله، ما تلك تستقبله عادي. ما بداية لك من الكذاب إلا ثقة سلة سلة الإيمان. لا توسلني فلا تراني لا تقبل سلة تراني خارج الجدال وتابع قبيلي. عادي. كما كان يقول الشبريج بن دخيل رحمه الله كنت جالسه كبيرا ومره مره يقول يا شيخ انا اريد ان اقول في كتاب اللي بالله عليك يا رب الحميد بالله عليك لا تذكروا لا بالخير ولا بالشر رحمه الله لا تذكروا لا بالخير ولا بالشر سيدي يا شيخ لا تقبل لا تقبل لا تقبلني لا تذكروا لا بالخير ولا بالشر الثانية ما ليه لما أكثر حاجة العربي ما جمال وليه بعده يفيدي حتى هنا أي جمال وين المشكلة حتى أي جمال وين المشكلة يعني هل كل من أي جمال ضد العدل يتحول إلى جمال ونصاب وشو الثاني ومحتاج ما ادري شو الدجاج يعني هذا اللي اي دماج صار كذاب ودجاج ومرضاض طيب الحين مين اللي يكونوا مسلمين؟ شو يصير؟ اي دماج يراه من اهل السنه بغرض اننا كنا نقول ان هذا الخلاف يفصل فيه اهل العلم اخوانا في دماج من اهل السنه بيننا وبينهم النصيحه العلم والحلم يبدا بعض الاعراض والشيخ عبيد الله والاخوان من اهل السنه يبدا بعض الاعراض ولا نريد ان نشغل ابناء الجزائر في هذا الخلاف ونسعى في نشر الحق والتوحيد والسنه وتعليم المسلمين العلوم النافعه ونرد عن المسلمين عن المسلمين عندنا من الامويين والصوفيه والخوارج والمؤمنين وما يعني بهدف وصابرين وساكتين لكن لا ياتي في داعي يلك فيه لهذا حتى بعض اخواننا في شبكة العلوم كلمة مبينة وهذا كلمة مبينة لماذا؟ لأن الاخوان هذا الغزائي لما يصعب على طالب العلم ان يحررها هل يكون قد ظلم عندما يقول اذهبوا الى الشيخ الحجان اذهبوا الى الشيخ عبد المنسي بن عتاب النضر اذهبوا الى الشيخ صالح الحيان اذهبوا الى هلك السير كبار العلماء الا كن ان عبد الحميد العربي قد ظلم اما لازم نتكلم في مسائل من لها السكوت هو العلم يا اخوان والنصيحه هي المطلوبه والتبديل والتقريب هو المنهج شديدوا وقاربوا ابن القيم يقول هو الى بين الناس امر ضروري لا بد منه انتبهوا بارادته وارحامه وقوى ابراهيم ولكن المسلم بغي بعضهم على بعض وهو وإن إذا كان الاختلاف على وجه لا يؤدي إلى التباين والتحدث وكل من المختلفين خصمه طاعة الله ورسوله لم يقل ذلك الاختلاف فإنه أمر لا بد منه في نشأة الإنسانية ثم يجيب طيب عظيم ولكن إذا كان الأصل واحدا والغاية المطلوبة واحدة والطريق يكون واحدا لم يكن يقع اختلاف، وان وقع كان اختلافا لا يضر، كان اختلافا لا يضر. صعب اختلفوا الا بالمسائل ولا تتلاعب في الامور العمليه كما يقول ابن الزهري كما تقدم من اختلاف الصحابه، فان الاصل الذي بينه هذه واحد وهو كتاب الله وسنه رسوله، والقصد واحد هو طاعه الله، طاعه الله هو طاعه فلان زيد وليد، طاعه الله ورسوله، والطريق الطريق الواحد هو النظر في ادله القران والسنه وتقديمهما على كل قول وراي وقياس وذوق وقياس. هذا لا يضر، هذا لا يضر. فهذا من التدريب استجلال فينا من المدينة كما قد نقلل عن المبعين، فإذا دخلت الهرام المبعين من أول العلم قالب للجليل محكم له منتبع من حق عيد الله، وإن كان ومع من كان زالت الوحشة حصلت الألفة، ولو خالفك فإنه يخالفك ويأذرك. أين هذا يخالفك ويأذرك؟ نحن يخالفك ويمدحه، يخالفك ويبكي عليك، يخالفك ويكذب عليك، يخالف لو يملك إليه حقيقة وأقوالا ما صدرت منه، ويملك يعني أمانك إلى أمور لأن على خلاف ذلك. إذا ذكرتم يا أهل الرسول برجل واحد من أولي العلم طالب للدليل محكم له تبين الحق حيث كان وبين الناس ومع من كان زالت الوحشة وحصلت الألفة، ولو قال فإنه يخالفك ويعذرك. يقول المقيم: والجاهل الظالم يخالفك بلا حجة ويكفرك أو يبدعك بلا حجة وذنبك رحمتك عن طريقه الوخيمة وسيرته الذميمة، فلا تقدر بكثرة هذا الضرب، فإن الأناس المؤلفة منهم لا يعدلون بشخص واحد من أهل العلم، الواحد من أهل العلم يعدل في كل أرض منهم. الله أكبر، الله أكبر. واحد من أهل الحديث يعدل الآلاف من أهل العلم. وسمعان من أهل الحديث لا يكافي من يسميه بأهل الكتاب يسميه الانتفاع بأهل الحديث. سبب الخلاف يقول أو سبب الخلاف والاتفاق مثل الآن أهل الحديث لماذا عدم التركيز أو كيف يتفقون أصلا؟ إيش التفريق؟ وليش يجيب الخلاف؟ يقول الكلمة جيدة، يقول كل وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل، طريق النقل طريق الإسلام، فهو شقيلة روية معدود، ما معدود، شنو هو بالاخ شنو هو؟ حدث يدير شفية حمراء، شكون يدير شفية حمراء؟ كان اللي يسكن شكون هذا؟ غاب هذا ليه؟ لا تحط يعني لا تحط نورها. السلف أو الحديث اجتمعت كلمة كما لم تجمعني وكان سببه أو كان سببه في اتفاقها الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل فأورثهم الاتفاق والاختلاف. الله الله لا يكفر. وأهل البدع أخذوا الدين من المعقولات والآراء فأورثهم الاتفاق والاختلاف. كيف يأتي الاتفاق؟ خذوا الدين من كتاب ربنا جل وعلا، خذوا الدين من السنة المطهرة، خذوا الدين عن طريق الإسناد وطريق النقل دون عقل. الآن فلان ذكرنا في إسناد، قال ما هو دليله؟ قال لا فلان ثقة. قال أنا لا أتكلم يا حبيبي عن ثقة لا ثقة، أتكلم عن دليله. هذه مسألة مهمة تنبهوا لها، تنبهوا لها بخطة. يعني لا تكون لي ثقة ولا ما هو ثقة، أنا أتكلم عن الدليل الذي أخذ منه الحكم، لأن كلمة ثقة قد يكون الفلاح ثقة ولكن لا يحق له الشيء ويحكم الناس، قد يكون النجار ثقة كما الشيخ نجار ثقة فعهد عليه الكذب لا يخبر إلا بما رأى أو سمع ثقة. فهذا طيب، أما إصدار الأحكام فعلى ذلك بالضبط تحتاج إلى الأدلة. ما هو دليله؟ عمن أخذ هذا؟ عمن سمع هذا؟ أجلس الإسناد من الدين. لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. كما نلاحظ الآن قلت عن فلان نصاب، من أخبرك؟ على من نصاب؟ كيف النصاب هذا؟ هذا الاسم المنصوب عليه، من أخبرك؟ وهكذا. غير كلمة السمعاني حطوها حلقة في أذانك. قال السبب في اتفاق الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل فأورثهم الاتفاق والاختلاف. وأهل البدع أخذوا الدين من المعقولات والآراء، أرأيت قيل روي قيل روي حتى ذات الأعراب أظن أنه تزوج بها. الأعراب أظن ممكن يا أخي يا إخوان رقى دين بعض الناس إلى هذا الدرجة ويتكلم الأعراب من الأساسيات الخمس في الظنون والشكوك. الله سلامة. وأهل البدع أقرب الدين من المعقولات والآراء فأورثهم الاستراح والاختلاف. هذه كلمة عظيمة يسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من العاملين بها. تقضي الدين من الكتاب والسنة والنصوص. ومش معنى إذا اختلفنا تهجر بعضنا بعض. يعني من زي منه وكأنك في نسوة الفتاوى لو كان كل ما اختلف الإيمان في شيء تعاذر لم يبقى بين المسلمين على الفرصة حكمة ولا قوة كما قال. وكلمة سنة بغنين تتركوا هذا المسلم ما تبقى لا عثمان أخوة تقول له كلمة كذلك كلمة عظيمة في مجموع الفتاوى الشيخ الإسلام أبا التعجيل يقول لي أنا ما أن المسلم يجب موالاته كلمة مدى واحدة أهل المال يجب موالاته ولو تطورنا انهم احتجوا على الدين وحده يجب موالتهم ونصرتهم ومقاصرتهم وردوه معهم الروافض. ولا تصورنا فانهم اعتدوا على زيد وابين كهيك ان يكون قد دافع عن انفسهم ودافع عن دعوتهم. وهذا المطلوب ونبقوا نريد من السلف الحديث ان نسودهم صراحه فيما بينهم كما قال تيمون ابن مهراء من روايه جعفر بن برهان عن ميمون بن مهراء قال ابن معيذ قال يا جعفر يعني ميمون يقول جعفر بن برهان يا جعفر قل لي في وجهك اكره فان الرجل لا ينصح اخاه حتى يقول له ويحيي ما يكره. هذه انصح بها اخواني يعني حين كبير اخوك شيء قل له لك تنقذ منه قبل الخلاف لا في داعي القيل والقال فيما بينهما. ف يعني وهذا الكلام ما بينكم ان شاء الله هو الذي ينفع الكلام. عند عبد البر كلمه يعني ف جامع ما يجد الكلمه يقول انه لم تكن مناظره بين اثنين او جماعه بين اثنين او جماعه من السلف الا لتفهم وجه الصواب فيصار اليه ويعرف اصل القول ويعرف اصل القول وعشته وكما قال هذا ضروري. يعني نجلس يتفاهم الصواب انا بيعرف الصواب حتى اصير اليه واعرف اصل القول واعرف اصل العله. كيف انا كيف انا اصل كذا انا ما ادري كيف صف النصاب كيف صف محتاج كيف صف بنجاب انا يعرف ونعرف الاصل الكلي وعلته. اختلفنا عبد البر جمع البيان للشروط المجلد الثاني صفحه 1137 1137 قال انه لم تبرز نظره بين اثنين او جماعه من السلف الا للتفاهم بوجه الصواب فيصار اليه. وضعت الشر وضعت الغرب قد مر انا اردت ان اجد المعاني العامه من لم يعرف الصواب حتى افشى اليه واعرف ان القول اتجنبه قران بيوتي انا في سوره شباب الصغار في بلد البيوت لما نجيب انا تعرف تقول شيء من الهجرة حبيبي يقول لي انا ابي اسمعها انا واشكره امدحه حتى عم شأنك اذا بصرت في عيون وهديتني الى اصلي الى الصواب حتى اسير عليه واصير اليه وغطني على حق القول عدتي حتى اتجنبه اتمنى ايضا واتوب منه. هذا طبع عظيم. هذا الانسان انا اشكره وامدحه هكذا تهتم والله نسال ان يسمع كلمه ان يشهد به التقوى وان يعيدنا اليه كاملين وان يحفظ اخواننا في البلاد وأن ينصرهم على أعدائهم وأن يجعل الكيد واقف في ظهورهم وأن يحفظ أولياءهم أن يحفظ أحياءهم ونقول لهم فلتوه الصف الأول في وجه الروافض والذي كان يتمنى أن يغرق مركز جماد هذا التمني باطل يقول مركز جماد شوكة في حروب الروافض ويبقى مركز جماد ولا يبقى في طالب علم واحد لأن المصلحة تقتضي أن يبقى هذا المركز وأن يناصر وأن يؤاصر وأن يدعم وأن يجاهد لأنه مركز قائم على السنة في وجه البدعة والكفر الذي كان يتمنى أن يعني أن يغلق هذا المركز ويقول لا يذهب الناس إليه وأن ينفض الناس فيه هذا مطلب الروابط مطلب الروابيين وجود هذا المركز أيقظ مضاجع الروابط في اليمن وفي العراق وفي جنوب لبنان جماعة البلاد وجوده يعني كمرة على قلوب الروابط تبقى يحرقهم إلى يد الله فبقاؤه واجب ولهذا نقول لا يمكن أن يخرج إلى الله يجاهدوا يجاهدون ويدخلون ولا يخلو مكان الروافض أن الروافض يتحركوا جيتهم إزالة أهل الحديث من هذه المنطقة وتخليتها حتى يقوى جنابه ومن واجبات المملكة العربية السعودية أن تناصر أهل الحديث لأن بقاء أهل الحديث لدمات أقوياء هو قوة للمملكة العربية السعودية وصعد ياقما للحدود السعودية هم يعلمون ماذا فعل الحديثون في الحرب الثالثة والرابعة فإذا كان الحديث يدعون لإخوانهم وقلوبهم معهم قابلوهم دعاء فبكل وسيلة مباحة ونقول وجوده واجب وطاؤهم قوة لأهل السنة هل إذا هدأت الأوراق على من يرغب في طلب العلم أن تعود إلى هذا القرار أن يملأوا صدرهم العلم حتى يكثر العدد من الآلاف والآلاف والآلاف وأن يأخذ أهل الحديث حذرهم وأن يأخذوا أسلحتهم وأن لا يجدوا الروافض أبدا ويقول قلتها لبث تسلط الروافض أنهم استغلوا الخلاف لما الإخوة أرادوا الكلمة بالقوة قلت أن الروافض استغلوا الخلاف لأنهم يتتبعون المواقع الإلكترونية يدخلون على شبكة الحلين هذه شبكة الوطن وبعض الشبكات ويجدون العبارات القاسية والشديدة والقوية جدا بل السورية في دمات القائمين على دمات فظنوا أن أهل في العالم الإسلامي نفضوا أيديهم من دمات وأن أهل دمات يعني صاروا مأمورين في أمر الروافض فقالوا هذه خطبة رسول الله لتفرد بأهل جنات بعدة في دولة دينيس يستحيل ان يكفر بهم احد. اهل البدع يستحيلون الخلاف. ولهذا يريد ان يكون الخطاب علميا ويكتب فيه اهل العلم ونستفيد منه ونترك العبارات السلوكية عبارات الشوارع والعبارات التي تشعر الاعداء ان الولاء جاد. حل بدل الولاء البراء. وهكذا تصوروا والله الحق تصوروا انطلقوا من اثنين انطلقوا من البلاد انطلقوا من الاحداث التي تمر بها ديانة فقالوا في خضم هذه الدوامة والجوبعة فنأتي ننزيل هؤلاء من الطريق ونتكفل المنطقة ونستقر على حين مرة دون أن يتوقف. ولكن لما رأوا أن البلاد أبدا لا يمكن النصرة ولا يمكن البلاء ولا يمكن فقال شيخ الإسلام ابن تيمية يعني ما اختلف كان كلما اختلف المسلمان في شيء تهاجر لان قبل الحكمه وكما قال رحمه الله ليعلم ان المؤمن يجب ولاته ان ظلم لما علم ادرك ان الموالاه قائمه وان النظره قائمه خلفوا وولوا الاخبار وعادوا حاكمين مبلولين مقهورين مغلوبين الجهل بلا بقعه. اذا هذا درس لطلاب العلم ودرس لاهل الحديث اذا وقع خلاف يعاني في كتاب الاسلام لتجنب الاقوال السلوكيه والعبارات التي يشقى منها اعداء الدين المبتدعه اننا نتبرع من اخواننا التبرع من بعضنا بعضا ليأخذ حتى ان تكرهوا شيئا هذا الذي حدث خير باهل الحديث وخير باهل السنه وبصرهم بامور مشيعه وبصرهم حتى ببعض الجاهلات الذي ملأ الجبل قلبه والغيب قلبه حتى حين كتب تحذير ولم يستطع ان ينصر بعباره قوية عباره مخذوله تدل على غرض السلوك من قضاء جبل الشيخ ولا ارسل عليهم واشتروا في الناس تنصرون منصورون باذن الله تبارك وتعالى الله جل وعلا معهم منصورون بالكتاب والسنه منصورون بالعلم على مأساة الحديث منصورون بتعاونه وتعاظمه وتكاتبه وتفاهمه منصورين باذن الله سبحانه وتعالى باسماع اخوانه منصورين في وقوف اهل الحديث معهم من مشارق الارض ومغاربها فلن تتخلى عن اخواننا ولن تسلم لاخوان احدائنا بل نبقى مناصرين لهم مقاضين لهم ذاتين عن اعراضهم حتى يقضي الله جل وعلا امره كان مفعولا وصلى الله وسلم على نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم شيخنا واحسن الله اليك. الله يبارك فيك. الشيخ لو افدتنا فقط بتاريخ هذه المحاضرة جزاكم الله خيرا. هذه المحاضرة في يوم 5/1433 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام الموافقة 30 من شهر الثاني 12 الهجري سنة 11 بعد 2000 كانت بعد صلاة العشاء. فأدعو الله عز وجل أن ينتفع أبناؤنا وأن تكون لجمع روحهم قدر أبدانهم على البر والصحوة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.